الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حيا الله الإخوة جميعا، وشكر الله لكم تواضعكم وقدومكم. وبعض الحضور يعني اللي رأيتهم من مشايخي، والبقية كلهم أقران، ومع ذلك يعني تجشمتم عناء القدوم، بيض الله وجوهكم. في البداية أحب أن أبارك لنفسي ولكم جميعا يعني ما حصل من أحداث مباركة في الفترة الأخيرة، منها تساقط هؤلاء الطغاة في العالم العربي، ومنها المشروعات الإصلاحية التي أعلن عنها مجموعة من العلماء والدعاة، مثل وثيقة الإصلاح التي قدمت لولي عهد عام 26 ونشرت قريبا، وما تبعها من تأكيدات أيضا لاحقة، ثم دولة الحقوق والمؤسسات التي ساق مجموعة من أهل العلم والدعوة، ثم انتشرت أيضا في الناس، ثم المطالبة بالإفراج عن المعتقلين اللي وقعها أيضا مجموعة من أهل العلم والدعوة. فالحقيقة كانت كلها مشروعات مبهجة جدا لكل يعني من يحمل في قلبه ذرة من حمل هم الإسلام والمسلمين. وفي نفس الوقت أعزيكم وأعزي نفسي بهذه الدماء التي أريقت في ليبيا، وكانت مؤلمة الحقيقة للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يحقن دماءهم وأن يعجل بهلاك الطاغية القذافي عاجل غير آجل. الموضوع اللي نود أن يعني نتدارسه اليوم هو حول مفهوم السلطة. مفهوم السلطة هو مبحث طريف في الحقيقة في مجموعة من العلوم الإنسانية، وأيضا تم تناوله داخل التراث الإسلامي. مفهوم السلطة طرح في جزء من في نظرية المعرفة، وجزء من في علم اجتماع المعرفة، وفي علم النفس في مفهوم الدوافع، وطرح في التراث الإسلامي خصوصا في مباحث الإخلاص وقوادح الإخلاص ونحو ذلك. في سواء يعني هذا الطرح، سواء كانت المعرفة من حيث التفسير أو القراءة الوضعية للمعرفة كيف تتشكل، تفسير مجرد تفسير، أو قراءة معيارية يعني قراءة أخلاقية، قراءة فيها تقييم، يعني هل المفروض تتشكل المعرفة بهذا الطريق أو خطأ تتشكل، كلا الأمران يعني طرح في هذه المباحث. كيف يتشكل تفكير الإنسان، كيف يتشكل وعي الإنسان، هذا سؤال طرح داخل التراث الإسلامي وداخل العلوم الإنسانية. مثلا نموذج لذلك، أحد هذه المذاهب في تفسير تشكل المعرفة مذهب يسمى مذهب السلطة أو نظرية السلطة، أوثوريتيانيزم. هذا المذهب يفترض أن في قوة مهيمنة تؤثر على تفكير الإنسان، تجعله يتبنى رؤية ومضمون ومعطى معين. يعني مثلا خلنا نضرب بعض الأمثلة. دوما في يعني في مذهب السلطة أو نظرية السلطة تجد يعني المعطيات متقابلة، فيها نوع من التناقض، فيها نوع من التعاند. يعني مثلا هناك تأثير القديم، سلطة القديم، وهناك سلطة الجديد. بعض الناس يتأثر بالفكرة لأجل كونها قديمة، يتبنى أي منظور لأجل فقط كونه قديم، لا حتى لو كان الدليل على خلافه، دليل الشرعي أو دليل عقلي أو دليل نقلي أو دليل عقلي. وبعض الناس يطير مع أي فكرة لمجرد كونها جديدة حتى لو كان الدليل على خلاف ذلك. فهاتان سلطتان تؤثر على تفكير الإنسان. الله تعبدنا بأن يكون لدينا رؤية موضوعية واعتقادات علمية صحيحة نتخلص فيها من سلطة القديم ومن سلطة الجديد، ونكون يعني يكون الإنسان رهين لسلطة الدليل فقط. يعني مثلا يوجد كثير التأثر مثلا بسلطة القديم لدى الشخصيات المذهبية التي لديها توجهات مذهبية، تجد دوما تتأثر بالشيء لأجل كونه قديما. تجد سلطة الجديد للشخصيات اللي المتأثرة بمفاهيم الحداثة والفكر المعاصر، تجدها فعلا يعني لو الأشخاص الذين عمروا تجد مراحلهم الفكرية مع كل موجة فكرية تجدهم كانوا ممن كتب فيها وطار معها. هذا نوع من السلطات، سلطة القديم وسلطة الجديد. من السلطات مثلا ما يسمى سلطة العدد، الكثرة أو القلة. بعض الناس يتأثر بالأمر ويتبنى فكرة معينة لأجل أن أكثر الناس على ذلك، وسواء في أفكاره أو حتى مثلا في قراراته الاستهلاكية، يعني يشتري سلعة معينة والله لأن أكثر الناس اشترى هذه السلعة. وبعض الناس العكس، إذا رأى الناس أكثرهم على فكرة معينة عافتها نفسه، يريد رؤية ينفرد فيها نفسه، ويحب أن ينفرد عن الناس بشيء معين. فالكثرة والقلة كلاهما أيضا من السلطات المتقابلة. والله تعبدنا أن نتبنى الرؤية التي دل عليها الدليل بغض النظر عن الكثرة والقلة، إلا في الأعداد التي نصت عليها الشارع مثل الإجماع ومثل الجمهور السلف ونحوه. مما يمكن أن يدخل في موضوع السلطة هو ما يمكن تسمية السلطة طرح الأسئلة. الآن لما يعني لنضرب مثلا يوضح هذا المفهوم، الآن لو جاءت مثلا شركة استثمارية، شركة يعني تعمل في قطاع التمويل، وطرحت مجموعة من المنتجات الربوية، هناك قطاع من الشركات، قطاع من الناس تبنى هذه المنتجات الربوية، هذا خضع لإجابة هذا المنتج، يعني تبنى هذا المفهوم مباشرة. هناك شريحة أخرى لا، استمرت ترفض هذه المنتجات وترد عليها وتنتقدها. الفريق الأول من الناس خضع للإجابة نفسها، الفريق الثاني استمر يدور حول الإشكالية، يعني هو لم يبين منظوره الإسلامي الاقتصادي الشامل العام، استمر خاضعا لهؤلاء في طرح أسئلتهم. الذي لاحظته أن الإسلاميين كثيرا ما يكونون يعني نحن لدينا وعي جيد تجاه قضايا الخضوع في الإجابات والأفكار والمضامين والتيارات والمعطيات، يعني مثلا كل التيارات التي طرحت كان في مقاومة جيدة من الإسلاميين لهذه الأطروحات، لكن الأسئلة نظل نفكر في الأسئلة التي تطرح علينا هذه التيارات، نظل في كثير من الأحيان يظل الإنسان رهين لنفس الإشكالية، سواء إيجابا أو سلبا، إيجابا أن تتبنى نفس الإشكالية، سلبا أن تظل تفكر في أسئلتهم. طيب ما هو الحل؟ الحل أن نتخلص من هذه السلطات ونبدأ نفكر في إنتاج خطاب لنا يجسد أفكارنا ومضاميننا ورؤيتنا ومنظورنا المنهجي والفكري، عبر ماذا؟ أن يكون المفكر المسلم والمثقف المسلم وطالب العلم رهين للقرآن. القرآن هو الذي يشكل إشكالياتنا وتفكيرنا وقضايانا. الآن لو تلاحظ مجموعة من الشباب الأخيار يرفض أفكارا منحرفة، لكنه نسي أن يتحدث عن قضايا اهتم بها القرآن اهتمام مكثف، تكلم عنها وأعاد وأبدأ. لما؟ لأنه هو مسكون بأسئلة يطرحها تيارات معينة، لكنه غفل عن الإشكاليات التي طرحها القرآن والإجابات التي طرحها القرآن. إذن يجب أن نتخلص، يعني هذه هي الفكرة بكل بساطة، يجب أن نتخلص من أن نكون أسرى لهذه التيارات الفكرية والثقافية ووسائل الإعلام. يعني تجد بعض الشباب 24 ساعة يفكر في الإشكاليات التي طرحها مجموعة من ضيوف الفضائيات، مجموعة من الكتاب في فيسبوك، مجموعة من الكتاب في تويتر، هؤلاء يشكلون تفكير كله، صار عالمه هؤلاء الأشخاص الذين يطرحون هذه الإشكاليات إيجابا أو سلبا، إما انساق خلف بعض أفكارهم وإما رفضها، لكنه في النهاية يدور حول نفس الإشكاليات. طب الواقع مليء بإشكاليات أخرى جديدة، القرآن يطرح آراء، يطرح تصورات، يطرح مطالب قرآنية كثيرة غفلنا عنها لأننا صرنا أسرى لمثل هذه التيارات. طبعا يعني قد أكون مبالغ نوعا ما، لكني ألاحظ دوما أن الإسلاميين لديهم قدرة على التخلص من الإجابات الخاطئة، لكن ليس لديهم نفس القدرة على التخلص من ضغط الأسئلة الملحة. هل هذا يعني أن نتحاشى هذه الأسئلة المعاصرة؟ هل هذا يعني أن ننعزل عن الواقع؟ لا، هو أن نبقى نهتم بكل الأسئلة والإشكاليات المطروحة، ولكن بنفس الوقت أن يكون لدينا أيضا إشكاليات التي نطرحها على الناس. لما لا نشغل الناس نحن بإشكالياتنا وأسئلتنا؟ لما لا نجعلهم هم رد فعل وصدى الإشكاليات القرآنية التي نطرح عليه؟ سأشير الآن يعني إلى بعض النماذج في التراث الإسلامي حول تأثير التيارات الثقافية الضخمة في على يعني على الثقافة الإسلامية بشكل عام، وخصوصا كيف أثرت القوى الثقافية الكبرى والقوى الفكرية الكبرى والحضارات الثقافية الكبرى، كيف أثرت على تفكير المسلمين. لما ترجمت العلوم اليونانية وقاد الترجمة المأمون وحنين بن إسحاق، عمل ضخم جدا ترجمت في هذه العلوم، اصطدم المسلمون بثقافة عقلية جبارة، الأرغانون وثقافة العلوم العقلية التي كانت لدى أرسطو، حساب المثلثات، الفلك، المنطق، يعني مثلا في المنطق يتوصلون إلى قوانين العقل، قانون الهوية والتناقض والثالث المرفوع، في غزارة عقلية، يعني لأناس في غزارة عقلية جبارة لثقافة لم تتعود على هذه الإشكاليات بتاتا. بل أحد من سبق يعني أفلاطون وسقراط وأفلاطون أرسطو أظن فيثاغورس إذا ما كنت واهم، توصل إلى أن قوة الصوت مرتبط بطول الموجة الصوتية. يعني هذه صراحة علوم طبيعية وعقلية بعيد، يعني في فارق هائل جدا في الإمكانيات العقلية والعلمية بين ثقافتين. لم يستطع كثير من العلماء في داخل الحضارة الإسلامية أن يواجهوا هذه الصدمة، فاستمروا يحاولون أن يؤلفون ويوازنون ويوفقون بين الثقافة العقلية اليونانية وبين مفاهيم الإسلام، وخصوصا في تصورات عقدية. وجدت تيارات مثلا الأرسطية المشائية التي التزمت خط أرسطو تماما مثل بن رشد، وجدت التيارات التي حاولت أن تخلط الفلسفات الإلهية وحاولوا أن يكونوا فلاسفة إلهية مثل فارابي وابن سينا، والفلاسفة اللي طرحوا فلسفات مستقلة مثل ابن باجة وابن طفيل والكندي وغيرهم. المهم أن هؤلاء كلهم كانوا مأسورين بهذه الثقافة، يحاولون دوما أن يوائموا بينها وبين المفاهيم الإسلامية، وخصوصا في التصورات العقدية عن الله جل وعلا. حتى وكان أكثر أساليبهم التي استخدموها ما نبه إليه ابن تيمية في مواطن كثيرة في الصفدية وفي الردع المنطقي، أنهم يأتون بالعبارات الإسلامية ويضعون فيها المضامين الفلسفية، فكثير من الناس يأخذها إحسان ظن أن هذه عبارات إسلامية. تنبه علماء الإسلام بشكل مبكر وقاوموا هذه الظاهرة الخطرة جدا في محاولة التي هي ارتهان لثقافة مهيمنة، ومحاولة التوفيق بينها وبين مقررات القرآن وخصوصا التصورات العقدية الكبرى. كان تقريبا هناك اتجاهين، اتجاه الفلسفة اليونانية العقلية واتجاه الفلسفة الروحانية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كتب الهند الروحانية دخلت إلى المسلمين بالتوسط عبر الفرس، وكتب الفلسفة اليونانية دخلت إلى المسلمين بالتوسط عبر الروم. وكان هناك طبعا المعاهد المعروفة في الإسكندرية وفي حران وإلى آخره. لنتجاوز هذه المرحلة التاريخية، لكنها مرحلة مهمة أن نتأمل فيها كيف كان علماء المسلمين في غاية الصرامة في مقاومة أي محاولة توفيق بين ثقافة عقلية ومقررات القرآن. لم يمانعوا من استخدام الطب والحساب، بل استخدموها فعلا يعني، ودخل فيها يعني لما تقرأ في تراجم خصوصا في طبقات الفقهاء تجد كثير من الفقهاء دخل مثلا في الحساب والطب وتعلموا من هذه العلوم، لكنهم رفضوا أن يتم المزاوجة والتوفيق بين هذه الثقافات ومقررات القرآن. لنتجاوزها إلى عصرنا. في القرن الماضي لما وجدت فلسفات القوة التي تعظم القوة العسكرية والسلطة وترى أن الحق مرتبط بالقوة، كان أحد علماء المسلمين في باكستان اسمه عناية الله المشرقي تأثر بهذه الرؤية، فأعاد تفسير الإسلام تفسير عسكري، وأنشأ حزبا سماه حزب الخدام الإلهيين، وأخذ يعني يستجلب من النصوص كل معنى في تضخيم القوة والجهاد والسيف، وحتى كان شعارهم منجل، وكان له علاقة برشيد رضا، رأيته في مجلة المنار وحضر أحد المؤتمرات. لاحظ لما؟ لأن تلك الفترة كان في سطوة للفلسفات، فلسفات القوة والفلسفات العسكرية، حتى كان في فترة موسوليني أيضا كان مجموعة من المثقفين كان يقول أين في تاريخ المسلمين مثل هذه الثقافات القوية تلك الأيام. حسن البنا في مذكرات دعوة رد على هذا الاتجاه. المراد أن لاحظ كيف ضغط الثقافة المهيمنة في نفس يعني في قريب من هذه الفترة التاريخية وجدت ظهرت على الناس نظرية داروين وصار لها رواج هائل جدا. لم يستطع كثير من علماء يعني عفوا بعض علماء الإسلام لم يستطع أن يقاوم ضغط هذه الثقافة الداروينية المهيمنة، حتى أن طنطاوي جوهري صاحب كتاب تفسير الجواهر للقرآن الكريم وهو من علماء الأزهر وكان له علاقة أيضا بالشيخ حسن البنا، الشيخ حسن البنا سبق قال له عرض عليه أن يكون أمير الجماعة ورفض، ولكنه صار عضوا فيها حتى قالوا لك كيف أنت عالم وتكون تحت هذا، فقال لو تعرفون ما في حسن البنا من التقوى والدهاء السياسي لما وافقتوني على الانخراط معه. طرح مقالة عام 1910 يثبت فيها أن الداروينية لا تتعارض مع القرآن الكريم، بل هي آية من آيات الله جل وعلا. ما استطاع أن يقاوم الضغط الثقافي، وما تصور هو أن يأتي يوم يسخر الناس بهذه النظرية. بعد ذلك جاءت أيضا في نفس الفترة التاريخية كان في تأثر هائل جدا بالحضارة يعني يعني بالهيمنة الثقافية الأوروبية خصوصا في فرنسا وإنجلترا وتعامل المصريين معهم. طرحت تلك الأيام ثقافة الليبرالية والحرية من أوائل والعلمانية والقومية، من أوائل من طرحها كما يقول ألبرت حوراني بطرس البستاني في الشام، ثم لطفي السيد في مصر. أطروحة بطرس البستاني ولطفي السيد لم يكن فيها عناية الحقيقة بالتوفيق بينهم وبين الإسلام، لكن وجد من بعدهم من علماء الإسلام مثل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، حاولوا فعلا أن يوائموا بين يعني الثقافة الأوروبية المنتصرة وبين الثقافة الإسلامية. يقول كثير من يعني المؤرخين للفكر العربي أن محمد عبده في هذا الاتجاه تأثر بأطروحة لفيلسوف فرنسي اسمه فرانسوا جيزو، ألف كتاب تسماه تاريخ الحضارة في أوروبا، ربط فيه ربطا عليا بين الإصلاح البروتستانتي اللي كان عليه كالفن ومارتن لوثر وبين التقدم المادي الأوروبي. تأثر محمد عبده بهذه الفكرة وصار يرددها، وهو أن لو نقدم تجديد وقراءة دينية إسلامية، وحتى قال هو أنه وجد في أيام بروتستانتية من طرح أن القرآن والنص مفتوح للجميع ليقرؤونه، وصاروا يطرحون مثل هذا الطرح، يتصورون أنهم لو تبنوا نفس النموذج البروتستانتي في الإسلام فإن سيوجد التقدم كما وجد التقدم في أوروبا، إسقاط مباشر لتجربة تاريخية على تجربة تاريخية أخرى في سياق تاريخي مختلف. ألبرت حوراني كان يعني واحدا من أجمل اللقطات في كتابه الفكر العربي في عصر النهضة، يقول يتكلم عن التوفيقية الباهتة في أعمال محمد عبده، يقول أن أصبح عمران بن خلدون هو تمدن جيزو، يعني مجرد إسقاط، وأصبح المصلحة عند المالكيين وابن تيمية هي المنفعة عند جون ستيوارت ميل، وأصبح الإجماع عند الفقهاء هو الرأي العام في الديمقراطية، يعني مجرد يأخذون ألفاظ إسلامية ويصبون فيها هذه المعاني التغريبية. جاء بعد ذلك يعني الزخم الاشتراكي الذي جاء بقوة عاصفة جدا، وهو بصراحة أقوى من كل التيارات التي مر بها تاريخ الإسلام. لم يفتن شباب الإسلام بشيء مثل ما فتنوا باللحظة الماركسية. لا يعني هل ترون الآن الافتتان الهائل جدا بالليبرالية؟ هذا لا شيء بجانب الافتتان الذي كان صار باللحظة الماركسية، والذي وكبار السن الذين يدركون تلك اللحظة يعني دوما يؤكدون هذه الحقيقة. يعني ناس عوام كانوا عندنا في المنطقة كانوا يأتون يسخرون يقولون بالله أنت تؤمن بالله؟ يعني أنت مسكين، كيف وصلت إلى عوام مثل هذه المستويات من الانحراف؟ هذا ولا شيء عند يعني أصحابنا الذين يرددون الليبرالية والحرية. ففي هذه اللحظة واحد مثلا من كبار الإخوان المسلمين ومن له جهود هائلة جدا مثل السباعي في كتابه السنة مكانة التشريع الإسلامي لم يستطع أن يقاوم هذا الضخ، وحاول أن يقدم رؤية تستجيب لمثل الضغوط، وأصدر كتابا سماه اشتراكية الإسلام. قال أشار في مقدمته، قال إن كثير من العلماء يقول لي لماذا تؤلف هذا الكتاب، إنما هي هذه الاشتراكية موجة ستذهب. ثم يقول هو لا مستحيل، التفكير الناس بالعدالة لا يمكن أن ينتهي، واضح أن هذه خلاص هي آخر الفلسفات. ما استطاع يستوعب أن هذه مجرد يعني موجات تأتي وتذهب. وجود السحار أيضا ألف كتاب سماه أبو ذر أول اشتراكي في الإسلام. وبعد ذلك علق يعني مجموعة من المؤرخين تكلموا كثيرا عن هذه الظاهرة، لكن يقول هو أني أخذت نصوص التملك في الإسلام ونصوص يعني ونصوص الزكاة والعقوبات والكفارات وأثبت أن هذه اشتراكية فيها توزيع للثروة. ترى هذا نظير ما يصنع بعض إخواننا الذي يريد أن يكسب هذه الاتجاهات الليبرالية ويحاول أن يبرز من النص المعاني اللي فيها حرية والسماح المخالف، ويخبئ تحت الطاولة المعاني التي فيها الإنكار والتعزيرات وكل هذه المعاني يعني غير صالحة لأنها ستنقض النظرية ولن تجذب هؤلاء. ثم يعني استمرت يعني هذه التيارات. بعد ذلك جاءتنا ما يسمى أطروحات شو اسمها الفرانكفونية وطروحات التنوير الإسلامي، واستمرت الحقيقة نحن في موجات. يعني لو تلاحظ الآن قبل كم سنة، يعني يمكن قبل 10 سنوات أتذكر، كان الشباب كنت أتذكر كنا نقرأ تلك الأيام في المنتديات وفي المجالس الكلام عن العقل وأهمية العقل وأهمية القراءة في مدارس قراءة النص والبنيوية والتفكيكية والسيميولوجيا والانثروبولوجيا واللسانيات. كان هناك سجال هائل جدا حول هذه المفاهيم. الآن لا تجد أي شخص يطرح هذه المفاهيم، صح ولا لا؟ ما راحت، ماتت. يمكن لو تجد أحد يعني لو وجدت أحد يقرأ ذلك استغربت. ثم بعد ذلك انتهت هذه الأمور وأتتنا مفاهيم جديدة اللي هي الآن موجة يعني صراحة راجت لدى الشباب، هي موجة يعني يمكن أن نسميها نحن نشهد لحظة تسييس الشباب المسلم. في تضخم هائل جدا لقضية السياسة الآن لدى الشباب المسلم. الشاب الآن يعني كثير من مجالس الشباب تجدهم يتكلمون فقط عن قضية تداول السلطة وصناديق الاقتراع والمظاهرات وقضايا القرآن الأخرى تقريبا باهتة وفي برود هائل جدا. يعني مثلا لو قلت يا أخي، لو قلت شخص يعني والله من أهم الآن القضايا التي صراحة يعني فعلا تؤرقنا قضية التوحيد والشرك، يمكن يضحك عليك يشغل وعاظ هذا يشغل صاح الفوزان في كشف الشبهات، قضية فكرية تقول لي توحيد وشف الشرك. في عام 2006 بلغت 50 مليون جنيه حصيلة النذور في مصر. في الثمانينات الدكتور سيد عويس واحد من ألمع علماء الاجتماع في مصر قام ببحث صراحة في غاية الريادية، ذهب إلى ضريح الإمام الشافعي الذي قال ضريح الإمام الشافعي في مصر، وكان يرمى فيه أوراق يرمون فيه العامة أوراق يحجون ويرمون فيه أوراق، فطلب من السلطة الدخول وأخذ هذه الأوراق وإجراء دراسة اجتماعية بأدوات علم الاجتماع السوسيولوجيا بأدوات علم الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة. وفعلا كانت صراحة فكرة في غاية الطرافة، يعني شق طريقة جديدة للتفكير في أسئلة علم الاجتماع، ودرسها وأخرج هذه النتائج وسماها الرسائل المرسلة إلى ضريح الإمام الشافعي الظاهرة الجديدة في مصر ونحو ذلك، طبعت عام 1965. أطروحة طريفة جدا، وقال هو أن عدد الأضرحة في مصر حول 1800. في مصر في المغرب العربي يوجد يعني يوجد أضرحة بويا عمر وسيدي عيسى في مكناس، أضرحة كثيرة جدا يزورها الناس ويحجونها، عوانس يريدون الزواج، عاطل يريد الوظيفة، فقير يريد المال، بعض الناس يقول فيها حظ، بل مجموعة من التقارير التي كتبت عن هذه الأمور بعضهم يقول خريج قانون وبعضهم خريج هندسة، شيء غير معقول، يعني خريجين علوم مدنية ومع ذلك الحين يتعلقون بهذه الشركيات. يعني بالله لو بعث فينا نبي من الأنبياء لاستغرب، يعني نشتغل بكثير من القضايا وننفق فيها أوقات، والقضية التي بعث فيها الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الأنبياء بعثوا في أمم فيها حضارات وفيها تخلف وفيها استبداد وفيها تذرر سياسي أصلا لا شورى ولا غيره، ومع ذلك لم يبدأ الأنبياء بمثل عمارة النفوس بالله وإخلاص العبودية لله جل وعلا، ومع ذلك هذه القضية الآن من القضايا الثانوية. لما؟ لأننا أسرى للإعلام الذي هو الذي يشكل أسئلتنا التي نفكر فيها حتى لو كنا ضده، لكن الإشكاليات المطروحة علينا هي الإشكاليات. نموذج آخر، لو قلت لك الآن يا أخي ذكر الله جل وعلا، القرآن تكلم عن الذكر كلام مبهر يا أخي، يعني الله تعالى يقول مثلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا، قضينا الصلاة قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، شوف لاحظ كيف استوعب الذكر سائر الأحوال. ويقول في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكره، وقال لموسى اذهب بآيات ولا تنيا في ذكري لا تفترى، ما قال له يعني عندك قضايا كبرى واحرص على إعداد تنظيم جيد وخطة ومنظور استراتيجي، كل هذه مهمة، ولكن قال له ولا تنيا في ذكري. وموسى نفسه قال هارون أخي اشتب يزري وشكا كي نسبحك كثيرا، جعل أولى وظائف النبوة تسبيح الله جل وعلا. فهذه القضية التي هي عمارة النفوس بالله سبحانه وتعالى، حب الله، التوكل عليه، التوكل بالمعنى الذي يريد القرآن، جاء التوكل في كتاب الله في 70 موضعا. أتحداك أن تأتي لي بقضية من قضايا الفكر المعاصر جاءت في القرآن بمثل هذا العدد. ثم وازن يا أخي اهتمامنا بقضية التوكل في خطابنا الفكري والنهضوي، لا شيء، التوكل هو اعتماد القلب على الله، تفويض الأمور إليه، الأسباب هذه كلها تبع القضية الأساسية الكبرى هي ارتباط القلب بالله، هذه قضية الآن هامشية لدينا. لما؟ لأننا أسرى لمن يطرح علينا الإشكاليات حتى لو تخلصنا من إجاباته، لكن لازلنا خاضعين لسلطات طرح الأسئلة. لعلي يتيح الموضوع للمداخلات، والكلام يعني سيطول حقيقة في الظواهر الفكرية المعاصرة وإشكاليتها مع القرآن وغياب الترتيب الصحيح لهرم وأولويات القرآن في خطابنا النهضوي والفكري المعاصر. شكر الله لك حسن استماع، هذا والله على محكم، صلى الله وبارك على محمد. الجرأة الكبيرة في القول على الله جل وعلا، الكلام في المسائل الشرعية ليس هو وجهة نظر. يعني مثلا إذا اختلفت أنا وياك، يعني مثلا هل الأفضل في الخدمات أن تكون من القطاع العام ولا في الخصخصة؟ هذه مسألة اجتهادية بشرية، علوم مدينة، خذ راحتك يعني، تكلم وأنا بتكلم، ويجب أيضا أن يكون يعني شو اسمه بنوع من الارتياح. لكن إذا جاء الكلام في الأحكام الشرعية، أنت الآن تنسب إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فإن نسبت إلى الله وكنت كاذبا، ستأتي يوم القيامة وجهك مسود. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويقول الحق تبارك وتعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب. فالكلام على الله منزل عظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فالجرأة على النسبة إلى الله جل وعلا في غاية الخطورة، ولا تصدر إلا عن شخص ضمر تعظيم الله في قلبه. إذا كمل تعظيم الله جل وعلا في القلب، ما استطاع الإنسان أن يفتي. في الصحيح في كتاب العلم، ذكر البخاري في الصحيح في كتاب العلم، ذكر كيف كان يتدافع أهل العلم الفتية حتى ترجع إلى الأول. يا أخي عندنا ناس فيه يفتون أضعاف ما يفتي هذا فيه، ولا يرد الشيء. بل أحد الأقارب قبل فترة قال لي: أنا أصلا أرى جواز الأغاني. قلت له: وش الدليل؟ قال: بدون دليل، لا من كتاب ولا من سنة. يعني الصراحة هذا تجاوز السقف أصلا يعني حق الاستدلالات. يبدو عنده نظرية جديدة، بس ما أتاح الوقت لتصويرها، أنها الموضوع ما هو بكذا يعني. خلاص لا تكبر الموضوع، واستفتي قلبك، وأنتم تدققون على القضايا الصغيرة كذا. كان يتكلم، هو كان متنرفز. فعلا هناك جرأة كبيرة جدا. الآن في المجلس اختبر نفسك واختبر إخوانك، اطرح أي مسألة في المجلس، الذي قرأ عنها والذي لم يقرأ عنها يتكلم ويجزم. وأحيانا نتخاصم ونتشاجر، و90% من في المجلس لم يبحث المسألة. كنا نتألم زمنا ممن يبحث المسألة ويجزم ويحسم وينسب إلى الله، الآن صرنا نقول: ما يخالف إذا بحثتها، خذ راحتك. صرنا نتألم ممن يتكلم وهو ما بحث المسألة، ما قرأها. أحيانا يكون المسألة مبنية على الخلاف في تصحيح حديث وتضعيفه، وهو لا يعرف أبجديات التصحيح والتضعيف، صحفي ويتكلم في المسائل، ثم يقول: ترى قرار هيئة كبار العلماء أن ما أحد يفتي إلا من ترخص له الهيئة، وهو شغال فتاوى صحفي يوميا. فجرأة لما ضعف تعظيم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلو كمل تعظيم الله جل وعلا في القلب، نفى هذه السلوكيات الخاطئة. هذا سؤال تربوي قليلا، يتكلم عن قضية أنه من الصعب تطبيق هذه الفكرة، أن تكون الكلام عن قضايا يعني شرعية بحتة، بمعزل عن قضايا التي تدور في الساحة السياسية، لأن كثير من الشباب الذين في المجال أو المحطة التربوية يضغطون على المشرفين لطرح هذه القضايا. يعني كيف تواجه هذه المشكلة التي هي يكون توفيق بين طرح القضايا مثلا الإيمانية الشرعية وبين طرح المشكلات في الساحة السياسية والفكرية؟ إذا كنت الأخ الكريم السائل، إذا كنت فهمت مني أن يقول يجب أن نتحاشى الأسئلة المطروحة على الساحة، فإني أخطأت في تصوير ما أريد. أنا المقصر في تصوير ما أريد. لا، أنا ما أقول يجب أن نتحاشى هذه الأسئلة، لا، أنا أقول يجب أن نجيب على هذه الأسئلة، لكن يجب أن لا نكون فقط مشغولين بها، يجب أن نطرح الأسئلة الأخرى. أما الشباب الذين يعني تذكرهم، هذا الآن محل إصلاح، أن يبين لهؤلاء الشباب أن ليست فقط هذه القضايا هي قضايانا. قضايانا الأساسية هي قضايا القرآن، القضايا التي أتى بها القرآن. القرآن جاء بالحديث عن الله جل وعلا وأوصاف الجلالة الإلهية، بل الآيات التي عظمها الله جل وعلا في القرآن هي الآيات التي تضمنت أوصاف الله. ما هي بالآيات التي تكلمت عن التشريعات أو الأخلاق أو التاريخ أو الآيات الكونية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب في صحيح البخاري: لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. فلما خرج المسجد قال: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك ولم تعلمني. قال: نعم، هي الحمد لله رب العالمين. لو تتأمل هذه السورة، حمد ووصف ثناء الله، ثناء الله جل وعلا بالرحمة وملكه ليوم الدين وكروبيته للعالمين. وهذا ليس استنباطا، النبي أشار ذلك، قال إذا قال العبد الحمد لله ربي قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالله جل وعلا يشير إلى أن مقاصد هذه الصورة التي ما وضعت إلا يعني إلا لقصد وغرض بهذا الشكل، أنه يراد بها امتلاء القلب بتعظيم الله. آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، يوم قال له ما هي ما أي آية في معك في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب قال يهنك العلم أبا المنذر، والله ليهني العلم فعلا. أنا أول ما قرأت هذا الحديث كنت أقول في نفسي، يعني لو سألني أحد السؤال ربما أقول يعني مثل الآيات اللي فيها جمال تصوير إبداع بياني، مثل وغيظ الماء وقضي الأمر مثلا، أو مثل آية الدين فيها تنظيم للحقوق أو نحو ذلك، يعني كيف استطاع أبي أن يدرك أن أعظم آية هي آية الكرسي؟ إلا لأن النبي ربى فيهم أن العلم بالله هو أعظم العلوم، ولذلك كانت آية الكرسي كلها ثناء على الله، كلها ثناء، ما في أي تشريع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كلها ثناء على الله، أوصاف الجلالة الإلهية، عمارة النفوس بذلك. قل هو الله أحد ثلث القرآن وكلها أوصاف الله جل وعلا. أعظم كل الآيات التي جعلت أعظم الآيات وأعظم السور في القرآن إنما هي فرع عن ذلك. فهذا معنى مضمن في القرآن، أين هو في خطابنا الفكري والنهضوي اليوم؟ غائب أو ضعيف أو ضامر. الله جل وعلا تكلم في القرآن عن الآيات الكونية، الله جل وعلا تكلم عن أدلة كثيرة يريد بها تعميق يقيننا بلقائه جل وعلا. قال يدبر الأمر يفصل الآيات، لما؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يريد الله غرس اليقين بنفسه. تأمل في الآيات التي تعمر النفس بالله جل وعلا، وهي كثيرة لا يمكن الآن يعني صراحة استطراد فيها، ولكن المقصود يا أخي الكريم هو واجب علينا مثل ما ذكر الشيخ جميل، واجب علينا أن نجيب على الأسئلة التي يسأل عنها الشباب، وليس فقط لأنها يسأل عنها الشباب، ولكن لأن القضايا السياسية والإصلاح السياسي هي جزء من ديننا وهي جزء من رسالتنا، وأول من رفع لواءها في هذا البلد هم الإسلاميون، لا يستطيع أحد أن يزايد عليه. ولكن أيضا يجب أن لا نغيب لا يعني عن قضايانا الأخرى، وكل شخص يعني رأيت يعني ذهب يعني تدهور في مثل هذه الأمور، يا أخي غاية الأنانية، أن ترى إخوانك يتدهورون في ذلك وتتركهم. يا أخي يجب علينا إنقاذ أنفسنا وإنقاذ إخواننا إلى الإقبال على القرآن والتعلق بالقرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن وتكرار قضايا القرآن والتأمل اليومي والخلوة اليومية مع كتاب الله. ماذا يريد الله من عباده؟ يستحيل أن يكرر الله هذه المعاني ثم تكون شيئا هامشيا وثانويا. التأثر الإسلامي بصورة طرح الأسئلة هو سبب ضعف المشروع وغياب المبادرة فكون عندهم هذه الإشكاليات وزكوا الله. لا طبعا هو ليس عامل وحيد، يعني مجرد ترى عامل يعني ربما ضخمه هو الكلام. طبعا مثل هذه الظواهر دوما هي حصيلة اشتراك مجموعة كبيرة جدا من العوامل في صياغة الظاهرة، من أهمها طبعا من أهمها هذه النظم السياسية الفاسدة في العالم العربي التي قتلت منافذ التفكير والإبداع والبدائل الإسلامية. يعني إذا السلطة ليست بأيدي الإسلاميين لا تلومهم، يعني يجيك واحد أحيانا يقول لك يا أخي وين الفقه السياسة الشرعية في تفاصيل مفهوم الوطنية وتداول السلطة وصناديق الاقتراع؟ يا أخي تعطيتهم الحين نظام سياسي عشان يطبقون هذه التفاصيل. يعني دوما النصوص هي كليات شرعية، كما ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية أن تغطية الشريعة للوقائع ليست بالقياس كما يقول كثير من أهل الكلام الأصوليون الذين تأثروا بعلم الكلام مثل الجويني، مثلا يقول النصوص معدودة والوقائع ممدودة ولا يمكن إلا بالقياس، وليس بصحيح. الشريعة تغطي وقائع الحياة اليومية عن طريق الكليات، يعني كل ما لدينا ترى كليات، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذا يمر في عقود البيع والإجارة والرهن والكفاءة، طبعا على خلاف هل التوثيقات والتبرعات يدخلها الرهن أم الغرر أم لا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا يدخل أيضا في مثل هذه العقود. فالشريعة تغطي بالكليات. ويقول شيخ الإسلام تيمية أن هذا هو معنى قول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، فإن الكلمة الجامعة هي القضية الكلية التي يدخل فيها ما لا ينحصر من الجزئيات. لما مثلا جاءت النظم المصرفية الإسلامية وصار فيها هيئات شرعية وصار فيه جمعيات الفقهية يعرض عليها أسئلة الفقه الإسلامي المعاصر الفقه المالي، صار لدينا غزارة هائلة جدا في فقه المعاملات. ما السبب؟ النصوص موجودة من زمان، السبب عرضت الأسئلة على النصوص فأثمر لدينا فقها غزيرا. أسئلة الفكر السياسي لم يعرض على الناس، لم لا يوجد أي تجارب سياسية إسلامية وتساؤل ويعني يخلق مثل هذه الغزارة وهذه التفاصيل وهذه المضامين وهذه المعطيات. دوما جفاف أي حق الفقهي نابع عن أسئلة الواقع وطرحها، فطالما ما فيه إشكاليات تطرح طبيعي يجف هذا الحق. فالمراد أن قصور يعني ما يسمى قصور المشروعات الإسلامية هو موجود الحقيقة مشروعات، يجب أيضا أن لا نظلم أنفسنا. يعني مثلا في أيام التسعينات أصدر الإسلاميون مذكرة النصيحة وكانت شاملة لكل مرافق الوطن، الأنظمة والعسكر وتحكيم الشريعة أشياء كثيرة جدا، والشورى والعدالة والحقوق. ثم بعد ذلك جاء خطاب المطالب، ثم في عام ثم في أيام الغلاء أصدر الإسلاميون بيان الغلاء وطالبوا بصرف نفقات للصغار والأمهات. ثم لما جاء عام 1926 أصدر الإسلاميون وثيقة الإصلاح الشاملة لكل مرافق الوطن، وهي أكثر نضجا من كل ما سبق، ولا أعرف وثيقة أنضج من هذه الوثيقة في تاريخ الفكر السعودي السياسي. ثم بعد ذلك أخرجوا وثيقة تأكيدية لها، ثم جاءت وثيقة الإفراج عن المعتقلين وهي القضية الإصلاحية رقم واحد. عوائل الآن تتألم، آباء وأمهات يبكون في السحر من مشكلة الاعتقالات التحفظية الموجودة الآن. كنا في زمن ما يعني في حقبة تاريخية قريبة كان فعلا يوجد أحداث العنف التي استهدفت مثلا يعني مثلا مجموعة يعملون في أم سدرة ضب يعني عسكر، جاءوا مجموعة من المنتسبين إلى الجهاد ظلما وزورا قتلوهم. هل هذا جهاد؟ هذا غاية الفساد في الأرض. الخطة التي كانت لتفجير مثلا حقول الغاز، هذه لو وقعت بعض الخبراء يقول يحف بالمنطقة 100,000 مواطن سعودي كان كلهم ذهبوا، هل هذا جهاد؟ الأمن العام، تلك الأيام كان الناس يتفهمون الاعتقالات التي تحصل. الآن لا يوجد أي تهديدات أمنية، كل المعتقلين الذي يبلغ الآن عشرات الآلاف عددهم تقريبا يقال أنه اعتقالات تحفظية، وهذا ظلم شنيع. يجب الإفراج، يعني قبل الكلام عن أي قضية إصلاحية يجب المبادرة بالإفراج الفوري عن هؤلاء. هذا الملف هو من أكبر أسباب الغليان الشباب السعودي. إذا كنا حريصين على بلدنا من اضطرابات أمنية يجب أن نبادر في حل هذه المشكلة، مشكلة المعتقلين. طبعا ما قصروا الحقيقة العلماء ودعاة، كان لهم جهود كبيرة جدا في مخاطبة الجهات المسؤولة، وأيضا قبل أصدروا البيان هذا وقبلها أصلا أعمال كثيرة أنا اطلعت عليها لكن لم يكونوا ينشرونها، ونشرت شيء من ذلك في يعني مقالة المبادرات الاحتسابية للشيخ يوسف الأحمد. يعني يجب أيضا أن لا نكون قاسين في تصوير الواقع الإسلامي، أن ليس لدينا مشروع، ما هو صحيح. الإسلاميون قدموا مشروعات إصلاحية، وأجمل من قدم مشروعات إصلاحية هم الإسلاميون. لما؟ لأننا قارنت المشروعات الأخرى وجدت كل المشروعات الأخرى تركز على الجوانب المادية فقط من حياة الناس، ويدخلها بعض الألفاظ التغريبية المريبة. الإسلاميون قدموا بيانات ووثائق ومشروعات تشمل الدين والدنيا وليس فيها أي مدخل شرعي. يا أخي هذا محل شرف، يا أخي أعطني تيارا غير الإسلاميين قدم ذلك، قدم مشروعات إصلاحية سياسية تشمل الدين والدنيا وليس فيها مداخل تغريبية، لم يقدم للإسلاميون. أخي هذا محل فخر واعتزاز يا أخي. فيجب أن لا يعني يجب أن نتحاشى هذه القسوة في تصوير الواقع الإسلامي. هذا لا يعني طبعا أن الواقع كامل، لا مو بصحيح، التحديات كبيرة جدا، لكن يجب أن لا نحصرها في مجال معين. يعني يجب أن نتجاوز تسييس شباب الدعوة. لدينا مشكلة في قضية التوحيد والعقيدة والفقه والإيمان والإصلاح السياسي والملف الإعلامي. من أكبر ما أضر الإسلاميون، من أكبر ما أضر الإسلاميين القضية الإعلامية، الملف الإعلامي. لا يعني الإسلاميون لا يمتلكون فعلا إمبراطوريات إعلامية مثل ما يمتلكها غيرهم. فليس يعني يجب لا نركز على جانب واحد ولا نقصه في تصوير الواقع الإسلامي، مع وأيضا يجب أن لا نوهم أنفسنا بالكمال حتى لا نصاب بالبرود والإخلاد إلى الراحة والكسل. يجب أيضا أن نكتشف التحديات بشيء من التوازن مثل ما أشار المشايخ. هل هناك توقعات بطروحات جديدة يعني أخرى مستهدفة في المستقبل على الساحة؟ يعني والله ممكن، يعني في موجة الوطنية ممكن تجي، ممكن بكرة، وهي يعني تراها زينة الوطنية، تصلح المشايخ، يعني فيها مكتسبات زينة مع الدولة ولا تفش لأحد. وإذا قلت ليش قال شو اسمه وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب وقضاها الشباب هنالك، وأتوا بمثل هذه النصوص. ممكن والله الموجة اللي ممكن تكون الوطنية موجة، يمكن تكون نظريات الاقتصادية وأن القوة هي بالقوة الاقتصادية وليست يعني هي مجرد الحريات. ترى الاشتراكيين أول ما أتت الموجات الاشتراكية انتقدوا الليبرالية، يعني ألبرت حوراني كان ينتقد بطرس البستاني ويطفي السيد ومجموعاتهم، يقول هذا لم يكن لديهم إلا ترديد الحرية الحرية، ما الفائدة من الحرية؟ نريد توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية، كانوا يريدون هذه المعاني. فيعني من المحتمل يعني أن تأتينا مثل هذه الطروحات. لو تدهور المارد الأمريكي وحصل انتصار للصين، ممكن يأتينا مذهب جديد، قراءة كونفوشيوسية للإسلام، أو الياباني قراءة شنتوية للإسلام. فحسب يعني هو حسب صراحة النموذج الثقافي المهيمن، سيعاد قراءة الإسلام حسب أي نموذج ثقافي مهيمن. هذا على طول التاريخ، يعاد قراءة الإسلام حسب كل نموذج، تفسير سياسي للإسلام، تفسير اقتصادي للإسلام، تفسير عسكري للإسلام، وهل مجرة. فكل مذهب ثقافي مهيمن تجد فريق يحاول إعادة قراءة الإسلام، ويظن نفسه هو المستوعب، وهو الريادي، وهو المستنير، وهو الذي لديه رؤية تقدمية، وهو الذي يستوعب أسئلة الواقع وقادر على الخروج عن القوقعة، وأنكم أنتم الحين ترددون أشياء قديمة، برغم أنه هو واقع تحت عبودية ثقافية. يا أخي والله إني بالكاد أبتلع من يحاول أن يطوع النصوص إلى مذهب فقهي متبوع لأحد الأئمة. تريدني أن أبتلع من يطوع النصوص لأجل ثقافة الكافر المهيمن؟ هذه والله غاية الذل، ولا ذل وراء هذا الذل. هذا غاية الاستبداد وغاية العبودية وغاية الانصياع والانكسار والانهزام. ويا أخي والله مكبل صاير مجرد يعني كل عمره يدرس حد الردة ونصوص حد الردة والصحابة، والله رأى حقين الحرية ما ينسجم مع حد الردة. فجأة قال، بل أعرف واحد قال مرة يفتخر فيها يقول يا أخي أنا لي، ما بصحيح أنك تقول تقليدي، أنا لي طروحات متقدمة، أنا يعني عندي نقد لحد الردة. ما شاء الله تبارك الله، والله زين والله، يعني هذا الآن هو يفتخر بذلك. ما والله مات القلب يا أخي، كيف تستطيع أن تنكر حد الردة الذي أطبق عليه الصحابة وقتلوا يعني وأطبق عليه فقهاء الإسلام؟ كل هؤلاء ظلوا في فهم الإسلام إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بن كعب، ويثني على معاذ بن جبل، ويثني على عمر بأنها أعطاه فضل، فقال ما أولت قال العلم، ويثني على علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى رسول الله، فيقولون لا، هل فيكم من رأى رسول الله، فيقول نعم، فيفتح لهم، حتى أتى للتابعين وقال خير الناس قرني. كلها كمال الاهتداء، صحة العلم فرع عن كمال الاهتداء. يعني معقول هؤلاء يكمل اهتداءهم في دين الله ويكونون جهلة في معنى الإسلام؟ واحد يقول قلت وش الدليل؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه المفارق الجماعة. فالمفارق الجماعة هذه قيد، يعني 15 قرن ما في واحد تنبه هذا القيد إلا أنت. متى؟ يوم جت الليبرالية اللي ما تبي حد الرد. يعني بالله تريدني أن أصدق أن هذا بحث موضوعي؟ والله قاعد تخدع نفسك. نريد أن ننساق وننجر إلى يعني سياق فكري يصنعه الآخر ويبتكر له أدواته ويؤثر بها على الكرة ويؤثر به علينا ابتداء. لكن في نفس الوقت نحن نعيش اللحظة، نعيش الزمن. أنت تحدثت في القسم الأخير الآن عن الليبرالية وطروحاتها التي تتسلل إلى الناس ومفاهيمهم، وأصبحت ترى حتى في نظراتهم وفي سلوكهم وفي بعض جملهم التي تخرج عفوية لأنها صدى لهذا التيار العريض الذي يطرح فكره اليوم بصور شتى. وهذا في يعني في ظني يوجب أن نعيش أيضا لحظة. يعني إذا كنا لا نريد أن نقع تحت سلطة الفكرة والسؤال وننساق في هذا السياق، لكن يجب أن لا نغيب أيضا. ومن هنا يعني أستشعر وتستشعرون معي أن السياق العام الكلي الذي يؤثر على الناس حقيقة ليس أهل الخير وأهل الصلاح وأصحاب الفكرة الصحيحة النقية، هؤلاء الآن هم الأقل تأثيراً في الجمهور العريض فيما أرى، النظر إلى وسائل الإعلام العامة والخطاب الذي يسمح له أن يتكرر ويطرق المسامح أو يقرأ الصحف إلى آخره. ومن هنا يجب أن لا نبالغ في يعني حجر أو التضييق في هذه الزاوية، فنقول يجب أن نطرح مشروعنا ونركز عليه ولا ننساق للآخرين، هذا حق ويجب أن يبقى وهو الأساس المتين الذي نؤوب ونرجع إليه وهو الفئة التي ننحاز إليها، لكن في النهاية الواقع هو الواقع ويجب أن نعيش بلحظتها ونناكف هذه التيارات بما نستطيع، ثم إذا انتهينا في هذه الجولة مع نهايتهم بننتقل إن شاء الله إلى جولات أخرى من الحق. لكني أخشى من أن رسالة ما قد تصل إلى أننا يعني لا ندخل في هذه الأجواء بما يردع مثل هذا الباطل، فنكتشف في الأخير أننا انحصرنا في زاوية وانساق كثير من الناس مع هذا الفكر، والله أعلم. وسلم. جميل جدا. يعني فكرة الشيخ جميل هي أن يجب أن يكون في توازن، والحقيقة يعني فكرة يعني أطروحها جميلة جدا، ويعني دوما غالبا في كثير من يعني الأوراق التي تطرح والأطروحات دوما تجد الشخص يكون متحمس للفكرة ربما انساق وبالغ فيها، فكان تنبيه الشيخ جميل جدا أن الإنسان لا يعني لا يغفل عن جانب التوازن، لكن من تطبيقات هذه الرؤية، وهي أن يجب أن لا ننجرف أيضا في ملاحقة هذه التيارات، من تطبيقاتها أحيانا هناك علاجات ليست هي ترى المقاومة المباشرة. يعني مثلا كنت في فترة تاريخية ما أناقش بعض الشباب مناقشة مباشرة، يعني هو يطرح فكرة خاطئة أنا أحاول أطرح الجواب الشرعي الصحيح، ثم اكتشفت أن في كثير من الأحيان لم تكن المسألة مشكلة علمية فعلا، يعني لم تكن شبهة فعلا يعني والله أزعجته ويريد الدليل، لا، وإنما كان هو حالة ضعف إيماني، تدهور إيماني جعله يعني فريسة سهلة لكل الشبهات الممكنة. يعني تجيب على الشبهة اليوم يأتيك بشبهة غدا، أحيانا يصل تشعر فعلا لأمامك لديه مكابرة، الموضوع لم يكن فعلا يعني شبهة وإشكالية علمية. وحتى لو تتبعت في القرآن تجد أكثر الانحراف، أحيانا الله يعرض في القرآن، أحيانا الله يعرض أفكار منحرفة ويعظ أصحابها باليوم الآخر، ما جاوب على الشبهة علمية. لما؟ لأن جزء كبير كان إما مكابرة أو عصبية للآبائية أو شهوة الجاه، مثل ما يعني تعرض في التراث الإسلامي مثل هذه السلطات. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أشار إلى السلطتين، كأن النبي يقول إن هذه أعظم سلطتان تؤثران على الناس، قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال الدافع الاقتصادي، وحرص المال على الشرف الوجاهة والشهرة وحب الظهور والتصدر والرياسة وشهوة غلبة الأقران، وكل هذه المفردات تدخل تحت هذا العنوان العام، تؤثر على تدين المرء. أنتم يعني إن كنت سبق رأيت الذئب إذا دخل حظيرة أغنام ماذا يفعل؟ لا يأكل فريسة ويشبع ويذهب، لا، يفسد، يأكل هذه ويقتل هذه ويضرب هذه. إذا دخلت تجد مثلا عشرة من القطيع متساقطة وأكل واحدة فقط. فالذئب الضاري فهو يقول ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لاحظ كيف تفسد الدين أكثر من إفساد هذا الذئب. الشيخ الإسلام تيمية أتى بشاهد قرآني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرص المرء المال والشرف في إفساد الدين يشير إليها قول الحق تبارك وتعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، هي أيضا إشارة إلى المال والشرف. فهذه سلطات تؤثر جدا على الإنسان، لذلك تجد كثير من الشباب مثلا تأثر، أحيانا يكون مثلا العمود الإعلامي، المكافأة الإعلامية، الشهرة، البعد عن الشبهة الأمنية، أشياء كثيرة جدا تدفع أحيانا إلى تبني أفكار، حب المخالفة، ضعف الإيمان بلقاء الله جل وعلا. من أعظم أسباب تحريف الشريعة خبو الإيمان بلقاء الله جل وعلا، ضعف حضور اليوم الآخر في نفس المؤمن. الله جل وعلا يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله، انظر يشير الله إلى الدافع الذي جعلهم يقولون هذا القول، قال الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا وبدله. هذه نفسها طروحة تجديد الخطاب الديني قديمة. ائتي بقرآن غير هذا وبدله. لما قالوا ذلك؟ قال الذين لا يرجون لقاء الله. ونظير ذلك أو عفوا ضد ذلك من الطاعات، لا يقوى الإنسان على الطاعات إلا إذا استحضر الإيمان بلقاء الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. سهل عليهم، ليه؟ كمل العلم بلقاء الله جل وعلا في قلوبهم. ونحن مقبلون على الله في ساعة قريبة قادمة، أسراب الجنائز يوميا تمضي إلى المقابر، والإنسان يرى يعني لا يمر أسبوع إلا يقال أحسن الله عزائك في فلان، إما قريب وإما صديق. مر يا أخي الذين ذهبوا والله دروس وعبر لنا جميعا، والله سنلقى ربنا كلنا في ساعة قريبة قادمة، وناس في هذه السنة في رمضان في الحج في السنة القادمة. إذا امتلأ القلب مثل ذلك أعرض عن كثير من الأمور، بل تغيرت نظرته إلى طريقة تقييمه ومعاييره اختلفت جذريا. علم أن هذا كله دار مقر الحياة السعادة الأبدية في الآخرة، إما سعادة أبدية مليارات السنوات في قصور الجنة ونعيمة، وإنما أو ذل وعذاب نفسي وجسدي في مليارات السنوات والعياذ بالله جل في في في نار جهنم. إذا امتلأ القلب بهذه المعاني نفت عن كثير من الشبهات، ما احتاج إلى كثير من الردود. ومثل قول الحق تبارك وتعالى فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ضعفوا عن العمل والجهاد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما صبر إلا من؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. فمثل ما ذكر الشيخ جميل أيضا يجب أن لا ننصرف عن مثل ما كان السلف، السلف قاوموا كل هذه المدارس وردوا عليه، ولكن أيضا يجب أن لا ننشغل عن بناء خطابنا الإيماني العلمي الثقافي المتكامل. هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق مراد الله جل وعلا ورسوله وحلي ولحماية شباب أهل السنة والجماعة الذين مسؤولية في أعناقنا اليوم. من الكلام الذي ذكره أخي الشيخ إبراهيم أنه في فترة من الفترات تأثر الناس بالماركسية، ثم بعد هذا حولت الحديث إلى الاشتراكية. فلا أدري هل المصطلحان في رأيك واحد، حتى أنه صار التأثر بها بليغا، حتى أن عوام الناس صاروا يعني لما تذكر الواحد أن يعني هناك ربا ينكر هذا أو يستبعده. أنا من كبار السن ولا أعرف أنه في مدتنا كان هذا موجودا عند عوام الناس، قد يكون عند المتفتحين أو عند المثقفين الذين تأثروا بما يقرؤون، قد يكون هذا الكلام صحيحا، لكن ما أظن أنه عند عامة الناس أو عند أغلب الناس أنهم تأثروا بطرح هذه الأسئلة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم أنا أؤكد على كما قال الشيخ، هو لم يكن شائعا، لكن أنا ذكرت أن نماذج وصلت إلى هذا، يعني كان المراد التأكيد على حجم الانحراف أين وصل وليس على شيوع، ولم يكن بمثل هذا الشيوع في مثل الانحراف. كان بين مثلا شباب الجامعة، يعني مثلا الذي قرأ الكتب التي تكلمت عن تلك الفترة، مثلا زي كتاب العطار الحركات التحررية في الحجاز ونجد، كتاب مفيد الزيدي عن الحركات في الخليج العربي، كتاب العدامة لتركي الحمد الذي روى فيه قصة اعتقالات اليساريين وأين وصلوا، وهو روى ذا يعني شيئا من ذلك لما كان يقول يعني تلفظ بألفاظ جارحة في الذات الإلهية، لأن هذا هو كان ما يدور يعني في أوساطهم. الذين تأثروا بتلك بهذه الأفكار هم أشخاص اتصلوا بمصادر تأثير، لكنها فعلا مثل ما ذكر الشيخ لم تكن بمثل هذا الشيوع. وإلى الآن ولله الحمد حتى الليبرالية وحتى كل التيارات الفكرية المنحرفة ليس لها يعني هذا الشيوع، وإن كانت في أحيان كثيرة تصل إلى الناس بتطبيقات مخففة. يعني مثلا الليبرالية ليست فقط تلك الليبرالية المرتزقة اللي يطرحون في الصحافة ويتبنون اسم الليبرالية. مفهوم الليبرالية الذي هو نزع الإلزام عن الشريعة، يعني ما في إنكار على المخالف مهما بلغ خلافه، لا يجوز التعزير، كل التعزيرات ممنوعة، لا يجوز فرض أي رؤية على المجتمع، مثل هذه الأفكار هذه كلها، هذا هو جوهر الليبرالية في الحقيقة الذي هو نزع الإلزام. هذا وصل إلى الناس ترى بتطبيقات مختلفة ومخففة بغاية مختلفة المراتب. يعني مثلا العلمانيون يتبنون المصطلح باسمه الغربي الأجنبي الليبرالية. لدينا تيارات أخرى تنتسب إلى الإسلاميين تخجل من تبني هذا المفهوم بهذا اللفظ، تتبناه بمقابل العربي، فتقول الحرية الحرية الحرية، وهي تطرح ليس الحرية الشرعية، هي تطرح الحرية بمعنى التغريبي. الحرية الشرعية هي حرية الحق، قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقال تعالى يحق الحق ويبطل الباطل. فالحرية في الشريعة هي حرية الحق، وهؤلاء يطرحون حرية الحق والباطل. فهو مثلا يقول لك يعني ماذا يعني ما المانع أخي أن تنشر الكتب الفلانية؟ ما المانع؟ لماذا تطالب بمنع المفكر الفلاني من أن يطرح الرؤية الفكرية المنحرفة الفلانية؟ لا يفهم، لا يستطيع هو أن يفهم المنع. لما؟ لأنه تشبع بالفكرة الليبرالية، فهو يطرحها بمفهوم الحرية، أخف نوعا ما من مصطلح الليبرالية، وأخف انحرافا أيضا هم من الليبراليين، يعني المنتسبين إلى الإسلاميين من يرفعون شعار الحرية أخف انحرافا من الليبرالية في يعني حدة طرح هذا المفهوم. لدينا أشخاص آخرين منتسبين إلى يعني الصف الشرعي يطرحونها ليس باسم الليبرالية وليس باسم الحرية، وإنما باسم الموقف من المخالف، يعني أخف أيضا نوعا ما. فهو يقول لك دوما يا أخي لدينا أزمة في الموقف من المخالف، عندنا مشكلة في الموقف من المخالف. طيب ما هي هذه المشكلة في الموقف من المخالف؟ تجد عنده إشكالية في كل التشريعات التي جاءت فيها الإنكار والإلزام ونحوه، لكنه ما يطرحها لا باسم الليبرالية ولا الحرية، يطرح باسم الموقف من المخالف. طيب هذه الأمور الإنكار يعني وجد في كتب العقيدة وفي كتب الفقه الإسلامي من إنكار العلم على بعضهم، ما لم يجعلوه تلك الأيام أزمة يعني، وخصوصا في المسائل الظاهرة، يعني مسائل الاجتهاد فعلا لا زال أهل العلم يقولون لا زال الفقه الإسلامي مليء من أوله إلى آخره خلافات في المياه وفي الآنية وفي المسح الخفين وفي التيمم وفي شروط الصلاة إلى أن تصل إلى باب الإقرار. أهل العلم يختلفون، وما زال لدينا طلاب العلم يختلفون، وما رأيناهم يعني يتشاجرون ويتخاصمون على هذه المسائل خلافة. خذ مثال مسائل مشهورة، قصر يعني المدة التي يمكثها المسافر متى يعني ينتهي عندها القصر، فيها خلاف واسع جدا وما رأينا أحد يبدع أحدا يعني. خلاف مثلا يعني خلاف في المسح الخفين، مسائل كثيرة جدا، لكن ثمة مسائل معينة ظهر لكثير من أهل العلم أن الأدلة فيها ظاهرة فينكرون فيها، فيحول أن لدينا أزمة من في الموقف المخالف. الحقيقة ما عندنا أزمة في الموقف المخالف، بالعكس لدينا أزمة في التساهل مع المخالف. أو يأتون أحيانا بنماذج خاطئة، مثلا يجي يقول لك يا أخي هيئة كبار العلماء منعت كتابة بيان دبيان الذي هو عن اللحية. طيب يا أخي يعني منعته، كثير من طلاب العلم لم يوافق على هذا المنع. طيب ألا ترى أنها أيضا أقرت بيع كتاب الحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي، وأقرت بيع كتاب الحجاب للألباني، كتب كثيرة مليانة الساحة، بل ما هو أسوأ من ذلك كتب أركون وكتب نصر بوزيد وكتب العشماوي بيعت في جرير، يعني ما رأينا الهيئة تدخلت. يأخذ حادثة واحدة ويعممها ويصور للناس أن لدينا أزمة مخالفة. الناس عامة الناس لم يتبنوا الليبرالية ولا الحرية ولا الموقف المخالف بهذا يعني الموقف المنظم، لكن أيضا راجت عند الناس تطبيقات ليبرالية مخففة. الآن الناس بعض الناس أول سابقا كان المحتسب وطالب العلم إذا أنكر على أحد قال له العامي أو الشاب يا أخي الله يجزاك خير، بيض الله وجهك، والله أننا مقصرين، والله أننا نحبكم يا المتدينين، كان هذا هو الموقف. الآن كثير من العامة إذا أنكر عليه طالب العلم المحتسب قال يا أخي المسألة فيها خلاف، لا تصير إقصائي، له الوصاية، من وين جت هالمفاهيم هذه للعامة؟ هذه مفاهيم ليبرالية تسربت إلى عامة الناس، لكن هو لا يستوعب الصورة الكلية، هو لا يعرف أن هذه مفاهيم ليبرالية. ولذلك يعني الحقيقة هذه المفاهيم دمرت أهم الحبال بيننا وبين الله جل وعلا، الانكسار بين يدي الله، والشعور بأن كنا زمانا نعصي الله سبحانه وتعالى وننكسر بين يديه أننا مقصرون ومفرطون ونسأل الله المغفرة. هذا الخطاب الآن أشبع الناس بالغرور، أصبح يعني يجعلهم يعصون يقولون المسألة فيها خلاف ولا تكبروا الموضوع، إلى الحين تترجعون الفتاوى نول القديمة، ترى الأمور تغيرت والزمن تغير والعذب الأمور، ترى فتاوى من باز وابن عثيمين، يعني مثل هذه اللغة، فيصبح الإنسان لا يعاني أي تأنيب ضمير أنه مقصر. والاعتراف لله سبحانه وتعالى واللجأ إليه باب من أعظم الأبواب للدخول على الله جل وعلا. الله جل وعلا ذكر هذا الاعتراف، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لما؟ لأنهم اعترفوا بذنوبهم. وذكر الاعتراف في موضع آخر لكنه لا ينفع، قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السير. اعتراف متأخر بعد ماذا؟ الاعتراف في هذه الدنيا واللجأ إلى الله والانكسار بين يديه هذه نعمة عظيمة جدا. ولذلك كان السلف يشنعون على البدع الاعتقادية العلمية ما لا يشنعون على التقصير السلوكي. يعني لماذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تواطأت كلمة السلف دون تشاعر؟ الأوزاعي في الشام والليث في مصر ومالك في المدينة والسفيان الثوري في العراق ومن قبلهم من السلف سعيد يعني ومن بعدهم وأحمد وإسحاق وأبو عبيد تواطأت كلمتهم كلهم مثلا على إيصال نفي الصفات الإلهية اللي هو تجههم إلى الكفر. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني 500 عالم يكفر الجهمية، مع ذلك يطبقون كلهم على أن شارب الخمر لا يجوز تكفيره وأنه مقصر وأنه تحت عم. لما؟ لأن هذه الخطايا العلمية ليست في وزن هذه الخطايا التقصير السلوكي. هذه التطبيقات الجديدة الليبرالية يا أخي كسرت هذه القاعدة العظيمة. تجدهم دوما يقولوا لك يا أخي هذا اعتقاد هذا رأي، يظنون أن الرأي لا يصل شناعته عند الله هذه العظمة. انظر كثير من الكبائر غفر الله لأصحابها يصلون القتل، ما وصل إلى ذلك. لكن انظر مثلا معصية أخرى، اعتقاد أن الله يعني له ولد، الله ليس عقيما لا يكون له ولد، بعض الناس اعتقد ذلك. قال تعالى لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. يا أخي ما سووا شيء، بس مجرد اعتقدوا أن الله له ولد. لما؟ ليست ما هو بالاعتقادات العلمية يعني مسألة لا إقصاء، لا، الاعتقادات العلمية عظيمة الخطورة جدا. الليبرالية الآن تنزع الخطورة عن التصورات العلمية، تنزع الخطورة عن أي، يقول لك أنت شف ما عندك رأي خذ رأي كما تشاء، قل ما تشاء لكن لا تمد يدك. أحيانا ترى مد يدك أسهل ترى من أنك تقول. لذلك مثلا هو يرى أنه شناعة شاب أخطأ في الاحتساب في معرض الكتاب على فرض يعني وجود ذلك أكبر بكثير ويستحق منه التألم والكتابة أكبر بكثير من شخص أخطأ في حق الله جل وعلا وحق رسوله وحق صحابة النبي. بالله يتحرك في غاية البرود. لما؟ هو تشبع بالليبرالية دون وعي. هذه المفاهيم تتسرب إلينا بشكل يعني في غاية الخطورة. كنا نقرأ في قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ونفهمها دائما في السياق الذي وردت فيه في أخلاق بني إسرائيل وتعاملاتهم وما أشبه ذلك. واليوم أصبحنا نرى مثل هذا التلبيس، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق بصور متعددة وتحت مصطلحات كثيرة، ربما مورس حتى ممن نرى فيهم الخيرية بقصد أو بغير ذلك، وأدى هذا الأمر إلى كثير من اللبس الذي أصبح ظاهراً في يعني كثير من الشباب، خاصة مع ضعف اليقين في القلوب ومع أيضاً ضعف القدم الراسخة في العلم التي يمكن أن تكون بتوفيق الله تكشف الشبه يميناً وشمالاً. هذا أدى إلى أن كثير من الشباب ابتعدوا عن المصدرية التي ينبغي أن ينطلقوا منها، وأصبحت المحجة البيضاء خافية أو تكاد أن تخفى بشكل أو بآخر على مثل هؤلاء الشباب، فالتبست عليهم الطريق بصور شتى. هذا الأمر لا شك أنه خطير على وضعنا ويحتاج إلى كثير من التجريح، والأمر يطول في توصيف مثل هذا الأمر. ولا أشك ونحن نؤمن بما جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه المحجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لها رجالها ولها أهلها وستظل ظاهرة بصورة من الصور. الذي أقترحه أنه حقيقة حان الوقت والأوان لأن يجتمع الذين لديهم تجارب وفهم راسخ في هذين الجانبين لتجلية مثل هذه القضايا وفق منهج واضح، وأن يعيدوا هؤلاء الشباب الذين تعرضوا بحكم الانفتاح العالمي مع ضعف الأشياء التي ذكرتها وكثرة الشبه الخطافة أن يعادوا إلى حياض الحق في سلوك الطريق المستقيم لله عز وجل. وأعتقد أن هذه من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. الذي أقترحه كما ذكرت هو أن تجتمع تلك الثلة المباركة ممن لديهم مثل هذه الخبرة والقدرة على تحويل مثل هذه القضايا التي هي وردت في التراث إلى واقع يمكن أن يفهمه هؤلاء الشباب ويمكن أن يتسلحوا به لمواجهة مثل هذه الطروحات التي تختفي يمينا وشمالا في التدسس إلى عقول وقلوب هؤلاء الشباب. هذا واجب شرعي من أعظم أنواع الجهاد في مثل هذا العصر والله أعلم. بيض الله وجهك يا شيخنا عبد الله. يعني التنبيه الأول حول قول الله تعالى وتلبس حق باطل، والاقتراح أيضا جميل، وأزيد على الاقتراح أن يعني نحن نحتاج فعلا مثل ما ذكر الشيخ إلى اجتماع المعنيين بالقضايا المنهجية وطرح منظور منهجي وفكري لأهل السنة والجماعة في هذا العصر. ولكن أيضا نحن نحتاج أمر آخر، هو مسؤولية الجميع، هو أن نحمل هم القرآن، أن تكون رسالتنا في الحياة ربط أنفسنا وربط من حولنا بالقرآن. زوجتك وطفلك وشقيقك ووالدك ووالدتك، عش هم هذا القرآن. الله جل وعلا يقول في مطلع سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أن تعيش مثل هذا المعنى. الله جل وعلا امتن في ثلاثة مواضع من كتابه، امتن علينا، قال: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب والحكمة جعله من مقامات الأنبياء، من مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الكتاب والحكمة، وهي دعوة إبراهيم، قال: ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمقام تعليم الكتاب والحكمة هذا مقام الأنبياء. أن تكون أنت في هذا المقام شيء عظيم يا أخي، أن تستشعر هذا المعنى، لا يعني أن تتخلص من وهج الألفاظ الفكرية الرنانة وأنها هي الشرف الحقيقي مع أهميتها. طبعا يعني طالب العلم الآن يحتاج إلى المكون الإيماني والمكون العلمي الشرعي والمكون الثقافي. أيضا الثقافة اليوم أحد مفاتيح التأثير والتغيير، يعني لا يمكن أيضا أن يكون طالب العلم جاهل، لا يمكن أن يكون هناك فجوة بين طالب العلم والداعية وبين الناس، فجوة ثقافية هذه غاية الخطورة، تعطي دوما مسحة سطحية وسذاجة على الخطاب الديني، وهذه غاية الخطورة. والثقافة يعني دوما توصل رسالة جيدة للناس، ليست أحيانا فقط يعني مجرد المعلومات، لا، حتى الذوق. الناس اليوم بحاجة إلى ذوق راقي في التعامل معهم، ليس فقط إنكار ونصيحة، لا، أيضا يحتاجون الذوق الراقي. الناس تغيرت لديهم ثقافة الذوق، أصبحوا يحبون مثلا الرسالة غير المباشرة، أصبحوا يحبون الشخصية الراقية ويتأثرون بمفاهيمها حتى لو لم تكن في رسالة مباشرة. وجاءت بعض الآثار مثل كون الصحابة مثلا يطرقون طرقا خفيفا ويستأذنون ويذهبون، وقالوا مثلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتهم. تأديب النبي صلى الله عليه وسلم، تأديب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ثقافة أعرابية لم تكن تعرف هذه الآداب. فالناس بحاجة أيضا إلى مثل هذه الأمور التي يغرسها القرآن. المراد الذي أقصده أن العناية بالقرآن قضية أساسية. الله جل وعلا يقول للنبي: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يا ربنا الحمد لله أنك تلوت علينا وأدرانا به، أن نبينا تلا علينا وأدرانا به. يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، من نحن لولا هذا القرآن؟ هداية ونور وزكاء واطمئنان واستقرار ووضوح رؤية. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. وقال حق تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. رسول الله تشرف بهذا الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهي تفسر قول حق تبارك: ووجدك ضالا فهدى في سورة الشر. فأن يعيش الإنسان عظمة هذا القرآن ومنة الله علينا بهذا القرآن، وأن رسالتنا أن يحكم القرآن العالم. هل الذين مثل هذا الأفق العالي؟ الله جل وعلا يقول في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. الآن أناس من المنتسبين الإسلاميين يرى أن يتدسس بتطبيق الشريعة وبتحكيم الشريعة، يشرب الخجل. الله يريد منا أن يحكم القرآن العالم، هذه رسالتنا الحقيقية. ويقول تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه، في سورة التوبة والفتح والصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لما؟ ليظهره على الدين كله. نحن ما جئنا لطاولات حوار أديان على العالم، لا، نريد أن نفرض الدين على هذا العالم، كما قال حق تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن ذلك طبعا مشروط بالقدرة والإمكان وبأمن المفسدة الراجع. لكن هذه هي رسالة حقيقية يجب أن لا نحرفها. في المنهج الشرعي لدينا مفهوم التدرج الدعوي، لكن ليس لدينا مفهوم التبديل. مفهوم التدرج أن نقدم ما نستطيع، لكن لا نحرف شيئا من الشريعة. يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. نتدرج بحسب استطاع القدرة، لكن لا نبدل شيئا من الشريعة. وهذا يقع فيه الخلط كثيرا. تجد شخص يعني يقدم لك من الفتاوى ما يجذب الناس. قلت لما؟ قال يا أخي يعني يجب أن نكسب الناس وما يمكن أن ننجح إلا بهذا الطريق. يا أخي تدرج، طيب قل ما تستطيع، لكن لا تحرف الشريعة، دع الشريعة في حالها. لكن أعود وأكد كلامي على كلام الشيخ عبد الله، وهو أهمية فعلا أن ينتدب المعنيون بأنفسهم، المعنيون بالقضايا المنهجية لأهل السنة والجماعة. وأن شباب الآن لو تقول، لو يعني قال لك واحد من شباب أهل السنة أريد فعلا كتاب فكري يجيب على الأسئلة المطروحة على الساحة ويقدم منظور فكري ومنهجي أهل السنة، ترى للأسف ما فيه. في معالجات جزئية منتشرة، هذا صحيح، لكن يوجد كتاب يعني يمكن أن يقدم للشاب المسلم في ضعف كبير الآن موجود في الساحة. وهذا يؤكد أيضا كلام الشيخ جميل قبل قليل، أنه يجب أيضا أن لا ننسحب عن الإجابة على هذه الأسئلة. أوقد الشوق في الفؤاد ضراما، وأسير الغرام ذاب غراما، ما حسان الوجوه كبن قلبي بالهوى أو أثرنه أوهاما. أوقد الشوق في الفؤاد ضراما، وأسير الغرام ذاب غراما، ما حسان الوجوه كبلن قلبي بالهوى أو أثرنه أوهاما. إنما الشوق أن أرى اليوم بدرا في سماء العلوم يجلو الظلام. سعدت جدا برؤية أخي إبراهيم وبرؤيتكم جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أنا سعدت جدا الليلة بحديث الشيخ عمر، واستمتعت به كما يقال إلى إلى إلى إلى النخاع. الحقيقة لقد استمتعنا بهذا الطرح. هو ابن النبون إذا ما لز لقرن لم يستطع سولة البن للقناعين سوى عمر، سأل الله خير، كان أتحفنا بما قدم. طيب. يقول ذكرت كتب العشماوي أن أبيع في جرير، من تقصد العشماوي؟ أي عفو، المشايخ راحوا للشاعر لما كانت تفيد قصيدة الشيخ قصيدة أسرع. أنا أقصد محمد سعيد العشماوي صاحب كتاب، له مجموعة كتب، صاحب كتاب له مجموعة كتب كلها من شرف الله الشاعر القرآن العشماوي. هل هناك توقعات بطروحات جديدة يعني أخرى على الساحة يعني؟ ممكن يعني في موجة الوطنية ممكن تجي، ممكن تجي وهي يعني ترى زينة الوطنية تصبح مشايخ يعني فيها مبتسمات زينة مع الدولة ولا تفش لحد. ولا قلت ليش قال تحب ايش اسمه احب بعض الطالب الجاري الي واني مقضاة الشباب واجب لهذا الموضوع. لو تدهور المال الامريكي وحصل انتصار للصين ممكن ياتينا هنا جديد قراءة كونفوشيوسية للاسلام او اليابان قراءة شيوعية للاسلام، فحسب يعني وحسب صراحة النموذج الثقافي المهيمن سيعاد قراءة الاسلام حسب اي نموذج ثقافي مهيمن. انا اعرف التاريخ. يعني السؤال الأول، لماذا أنت مقل إعلاميا؟ بالعكس أنا ماني مقل، أنا أصديت الناس. بالعكس يمكن لماذا أنت مكثر إعلاميا؟ السؤال الثاني هو هل هناك كتاب؟ الحقيقة هناك شيء قريب من كلام الشيخ عبد الله، وهو أني أتمنى أن أتعاون مع الإخوة المعنيين بالقضايا المنهجية، لأني أعتقد أن الإشكاليات المنهجية التي يعاني منها شباب أهل السنة لا يمكن أن يحلها شخص، يجب أن يكون عمل جماعي ورسالة جماعية يكون فيها التناصح والتذاكر والتباحث والتدارس والتحليل والخروج برأي جماعي أفضل الحقيقة من يعني الانفراد برأي. فهذه الحقيقة من المشكلات التي يصنعها الواقع الفكري في القلوب، وهي تحويل كثير من الدعاة إلى مشروعات شخصية. تجده يعني أصبح يستطرف ويستملح أن يقول والله مشروعي ورؤيتي وفكري ونظريتي، غاب البعد الرسالي الدعوي وحمل الهم. يا أخي ما لا تشعر أنك مجرد جندي في هذا يعني في في جيش المسلمين، يعني إن كنت في الساقة كنت في الساقة، لا تحرص على هذه النزعة في يعني تبجيل الذات، ترى هذه صدقني هذه فيروسات ليبرالية التي تعظم الفردية والشخصانية يا أخي عند ناس فينا يفتون أضعاف ما يفتي هذا فيه ولا يرد الشيء. بل أحد الأقارب قبل فترة قال لي أنا أصلا أرى جواز الأغاني، قلت له وش الدليل؟ قال بدون دليل، لا من كتاب ولا من سنة. يعني الصراحة هذا التجاوز السقف أصلا يعني حق الاستدلال. يبدو عنده نظرية جديدة بس ما أتاح الوقت لتصويرها، أنها الموضوع ما هو بكذا يعني، خلاص لا تكبر الموضوع واستفتي قلبك وأنت متدققون على قضايا صغيرة وكذا. كان يتكلم هو كان متنرفز. أحيانا يكون المسألة مبنية على الخلاف في تصحيح حديث وتضعيفه، وهو لا يعرف أبجديات التصحيح والتضعيف، صحفي يتكلم في المسائل ثم يقول ترى قرار هيئة فقهاء العلماء أن ما أحد يفتي إلا من ترخص له الهيئة، وهو شغال فتاوى صحفي يوميا. فجرأة لنا ضعف تعظيم الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلو كمل تعظيم الله جل وعلا في القلب نفى هذه السلوكيات الخاطئة. يا رمز طهر زاد أظن أنه أقل فأحبك سؤال الله هو ما يريد الأخوة إذا السؤال سؤال ولا مكلف الناس مسافرين أجوا من سارة حشان جميل سلطة باشي بالشيخ لا نحن نتوقف الحقيقة أقل مرة على الأخوة والله لا أبراهي المشايخ الأخوة رأينا لا حقه في مجال لا في الآن يعني هذه يمكن أهمها في هذا الموضوع. أنا يعني أحييكم من الشيخ فالأمر إليكم مع الشيخ. طيب هذه مسألة فلنا نجاوب عنها يعني فممكن نستمر إلى ساعات متأخرة. طيب الشيخ الوحيم في بعض الأخوة قدموا من خارج الرياض وسوف يرغبون علينا إذا أحددنا بعشرة دقائق، فوقع أخذنا إلى الساعة 11 محجوزة فسوف نكمل حتى ننتهي من الحوار. في سيد الإسلام الطلاب هنا يقول طيب هذا السائل يقول هل إذا صار علينا بعض محبوب وهل مثلا سيأتي إن شاء الله فرص قادمة وأتقن على الإخوة الحقيقة في غاية الحرج من تواضعهم ومجيئهم وبعض الأخبار حتى جالسين في مكان يعني قد يكون متعب نوعا ما. الله يكرم شكري ودعائي للأخوة جميعا ومنذ أن العذر عرضوا علي والله لم يكن لدي يعني فكرة معينة وليان أطرحها وإنما فقط أحببت لقاء الإخوان. فبيض الله وجودكم وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة وحمنا الله وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ورزقنا الله وإياكم السعادة في الدنيا وحمل رسالة الإسلام إلى الناس كافة وإظهار الهدى ودين الحق على الدين كله والله على المعروف والصلاة والسلام على الله. طيب في الكلام اللي سألنا عن الرأي شوف إبراهيم طبعا عندك استبداد لا دي حبيبي شخصية. طيب في الختام لا استبداد نشكرك الشيخ إبراهيم على هذه تمادى ورماهم بقوسه اتهاما من قوم فرفعة في هداه يرفع الله بالتقى أقواما بجلوهم يا إخوتي والزموهم وانقشوهم على الصدور وساما إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما سلاما إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما سلاما إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما سلاما إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما